وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديث، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها، متفق طيبها أو طيبها طيبها طيبها وتنصع طيبها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، فينزل السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق، متفق عليه. وعن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وكان على دابة، وإن كان على دابة حركها من حبها، رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المدينة اختارها النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إليها من مكة، مع أن مكة هي أم القرى وهي التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولكن لما لقي فيها الأذى والعذاب ولقي صحابته أيضا العذاب وأسلم أهل المدينة وصدقوه انتقل إلى المدينة. وجاءت هذه الأحاديث في فضل المدينة وفي فضل الهجرة إليها والإقامة بها، وفي أن لها حرم، لأن مكة لها حرم ولها حدود، داخل الحدود لا يقطع شجرها، لا يعضد شجرها، ولا ينثر صيدها، ولا يسفك فيها دم، ولا يختلى خلاها، يعني الحشيش، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمعرف عن اللقطة. فجاء في الأحاديث أن المدينة عرض حرم، وحدد هذا الحرم بأنه ما بين عير إلى ثور، عير جبل معروف في جنوب المدينة مشهور، فيحدها هذا الجبل من الجنوب يحد الحرم. وأما ثور فاختلف فيه، ورجح بعضهم أنه الجبل الذي خلف أحد، جبل صغير يسمونه ثور، فيكون هذا حدها من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية. وأما الشرق والغرب فجاء في أحاديث أنها ما بين اللابتين، وذلك لأن المدينة تقع بين حرتين، حرة غربية وحرة شرقية. الحرة اسم للأرض التي تركبها حجارة سوداء، وكذلك المدينة شرقها حرة ممتدة طويلا، وإن كانت في هذه الأزمنة قد خططت وقد بني فيها عمارات، وحرة غربية قد امتدت أيضا إليها المباني، فما بين الحرتين يعتبر حرما. في هذه الأزمنة حددت، جعل لها حدود أعلام تبين حرمها من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال، فعرفت في ذلك حدودها. ثم جاء فيها هذا الوعيد في حديث علي، كان معه صحيفة مكتوبة قد جعلها في قراب السيف، مكتوب فيها المدينة حرما ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني الذي يحدث فيها، مع أن الذي يحدث أيضا متوعد لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، يعني عمل عملا سيئا يكون من آثاره أنه يعد عاصيا أو ظالما أو نحو ذلك، يدخل في ذلك أيضا القتل والزنا ونحو ذلك. وذكر في هذا الحديث أيضا أن ذمة المسلمين واحدة والذمة العهد، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أمن أحدا فإنه لا يجوز أن تخفر ذمته، فإذا قال أيها المسلمون إن هذا الرجل في ذمتي يعني في جواري وفي عهدي لم يجوز لأحد أن يخفره ولا أن يتجرأ عليه، كما أن المسلمين أيضا جميعا في ذمة الله. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فإياكم أن يطالب أحد منكم بشيء من ذمته. فذمة المسلمين يعني عهدهم وجوارهم. كذلك من أخفر ذمة الله بمعنى أنه نقض العهد. ذكر في هذا الحديث أيضا أن من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذا عرف أباه وأنكره وقال ليس هذا أبي، وذهب إلى آخر وقال أنا ولدك، مع أنه يعرف براءته وأنه ليس أبا له، فجحد أبوة أبيه وهو يعرف، يعتبر ادعى إلى غير أبيه وأنكر أباه. أبوه يستدعيه ويقول إنني أنا أبوك، فمثل هذا يعتبر قد أنكر فضل الوالد. كذلك المولى إذا تولى غير مواليه، المولى هو العتيق الذي اعتقه إنسان وأصبح ذلك المعتق مولى له. المولى هو المنعم على العبد بإعتاقه، فيصير من الموالي، يعني من الذين أنعم عليهم ذلك الإنسان. فإذا تولى غير مواليه وأنكر مولاه الذي أنعم عليه أو على أبيه فهو متوحد. والشاهد من الحديث أنه كتب في هذه الصحيفة حرم المدينة وأنها محرمة ما بين لابتيها، وأنه لا يقطع فيها شجر ولا ينفر أو يصاد فيها الصيد، إلا أنهم ذكروا أنه لا فدية إلا فدية لمن قتل صيدا ليس عليه، ولكنه محرم. بخلاف مكة فإن من قتل بها صيدا فإنه يفديه، كالمحرم إذا قتل صيدا وهو محرم يدفع فدية لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما المدينة فلم يرد أن من قتل بها صيدا يدفع جزاء. وقد ثبت أيضا أن أخا لأنس اسمه أبو عمير كان معه طائر صغير يقال له النغير، وأنه كان يلعب به فمات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. ولم يروى أنه أنكر الصيادة، ولعل ذلك خاص أو كان قبل تحريمها. كذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يتهولون على المدينة، أخبر بأن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الذين ينتقلون عنها يعتبرون قد فضلوا ما كان مفضولا وتركوا ما كان فاضلا. فالمدينة فيها الحرم المدني وفيها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قباء، فتكون لها هذا الفضل فهي خير من غيرها. جاء في هذا الحديث الحث على الصبر على اللأوى، أن من صبر على لأوائها وشدتها فإن الله تعالى يثيبه وأن له أجرا كبير. من صبر على لأوائها، إذا صبر على الفقر وهو فيها وتحمل، أو صبر على الهجران لم يجد من يصحبه من أهل الخير، أو صبر على ما يراه من المنكر مع بذله الاستطاعة، وكذلك إذا صبر على المرض وتحمل ما يصيبه من الأمراض وما أشبه ذلك، يعتبر قد صبر على لأوائها وشدتها، فيعتبر له هذا الأجر أن له الجنة وأن له الثواب في الدنيا وفي الآخرة، وأن الله تعالى يفتح عليه حيث صبر مع وجود المشقة والتعب الذي قد يتعلم منه، ولكن يحتسب ويريد الأجر من الله. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول ثمرة، إذا أينعت ثمرة نخل يؤتى بثمرات أو شماريخ من أول الثمرة، ثم يدعو للمدينة بالبركة: اللهم بارك لنا في صائها ومدها، ويدعو لهم بالبركة، ويدعو بالبركة في ثمارها. وذكر أن إبراهيم دعا لمكة، وأنه يدعو للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة، يعني بركتين: بأن يبارك لهم في ثمارهم وفي أشجارهم وفي بساتينهم وفي زروعهم وحروثهم. وهذه الدعوة الدعاء النبوي قد استجيب بإذن الله، فثمار المدينة يكون بها بركة. هكذا والحاصل أن هذا دليل على أن المدينة لها هذه المزية، وأن المسلم إذا نزل بها واحتسب الصلاة مثلا بالحرم المدني التي هي بألف صلاة، وزار مسجد قباء أسبوعيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره وصلى فيه محتسبا، أرجي أن يضاعف له الأجر، أن يثيبه الله لصبره على لأوائها وشدتها، ورجاء حصول البركة التي دعا بها بقوله: اللهم بارك لنا في صائها وفي مدها، في صائنا ومدنا، ودعوته بالبركة في ثمارها وتحريمها، كما حرم إبراهيم مكة، ودعائه لأهل المدينة بمثلي ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام. هكذا وتحريمها أنه لا يحل لأحد أن يسفك بها دما ولا يكيد لأهلها، وأن من أكاد لأهلها فإنه متوعد أن الله تعالى سيعاقبه. وفعلا لما أن يزيد بن معاوية أرسل إليها جيشا وقاتلوا، قتل منهم خلق كثير في وقعة الحرة، لم يلبث يزيد إلا أياما حتى مات بدعوة مستجابة من بعض الصالحين أو بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكاد لها فإن الله تعالى يعاقب وينتقم منه. ذكر أيضا أن من حرمها أنه لا يحل بها حمل السلاح يعني القتال، لا يدخلها أحد بسلاح بسيف أو رمح أو قوس أو رصاص أو خناجر أو نحو ذلك لأجل القتال، فمن فعل ذلك فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. ذكر بعد ذلك أن شجرها لا يقطع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح سلب من يقطع. هذا الصحابي وجد عبدا مملوكا يقطع من شجر المدينة، يقطع إما لعلف وإما لخشب أو نحو ذلك، فسلبه يعني أخذ سلبه، أخذ حذاءه مثلا وأخذ عمامته وأخذ رداءه، يمكن أنه ما ترك عليه إلا إزارا على عورته. وجاء أهل العبد يطلبونه أن يرد سلب عبدهم، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أباحه لمن وجده، فأنه يقول إن هذا من النفل الذي نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل مثل هذا. فالحاصل أن هكذا تكون فضائل المدينة ويعرف بذلك مكانتها في البلاد الأخرى. بقية الأحاديث نؤجلها إلى الدرس الآتي إن شاء الله. هذا سائر يقول: صلى الله عليك، الذين ينشرون المعاصي في المدينة ويشيعون فيها القنوات الفضائية في الفنادق التي حول الحرم يدخلون في هذا الوعيد؟ من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا شك أن فيها أشرار، هؤلاء الذين يدعون إلى الفساد بهذه القنوات وبهذه الصور وبهذه الأغاني ونحوها، وكذلك هؤلاء الذين يسمون الصحابة ونحو ذلك. سائل يقول: إذا خرج الدم من المرأة بغير وقت العادة لونه لون الدم ولم يكن دم حيض، نقول يعتبر هذا استحاضة، تصلي وتصوم إلا أنها تتوضأ لكل صلاة كما يفعل من حدثه دائما بسلس أو نحو. السائل يقول: لماذا فرق المؤلف بينما إذا كان المأموم قائما فعجز وجلس وأكمل الفاتحة، أو كان جالسا أكمله وجالس تصح صلاته، وما إذا كان جالسا ثم قام وأكمل الفاتحة وهو قائم لا تصح صلاته؟ يعني أنه إذا كان جالسا دل على أن عنده قدرة على القيام، فلأجل ذلك لا تصح صلاته وهو جالس مع قدرته على القيام. وإذا كان عاجزا ثم قدر وقام فيبدأ الفاتحة من أولها. سؤال الثاني: ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ عقيدة واحدة يقول منها الذين يقولون بالحلول الذين يسمون أهل وحدة الوجود، فالحلول ذكر أنهم يقولون إن ذات الإله حلت بكل مخلوق، فكل الموجودات يجعلونهم من أهل يجعلونهم من ذات الإله تعالى الله. اشتهروا وكثروا وتمكنوا في آخر القرن الثاني والثالث وما بعده، يسمون أهل الحلول ويسمون أهل وحدة الوجود. السائل يقول: من هم الديوبندية؟ هل هم من أهل السنة؟ ما نصيحتك لهم؟ يوجدون في الهند والباكستان، الأقرب أنهم أشاعرة، ولكن لهم أيضا عقائد تخالف عقائد الأشاعرة، فلأجل ذلك لقبوا بهذا اللقب. الغالب أنهم أيضا كبريون يعبدون الأموات ونحوهم. السائل يقول: هل بنو إسرائيل الذين ذكرهم الله القرآن هم اليهود والنصارى في الماضي؟ نعم، الأصل أنهم من ذرية إسحاق، بل من ذرية يعقوب بن إسحاق، ويعقوب اسمه إسرائيل، ثم دخل معهم غيرهم من القبائل الأخرى فصاروا يدينون ديانتهم، فلأجل ذلك كلهم يسمون بأنهم بني إسرائيل. مشايخنا يقولون: لا تذم ولا تلعنوا إسرائيل. الذين يقولون لعن الله إسرائيل، نعرف قصدهم أنهم يريدون اليهود، وهم يسمون أنفسهم إسرائيل، ولكن نقول: لا تسبوا إسرائيل فإنه نبي الله يعقوب، بل سبوا اليهود والنصارى. يقول: هل يدخل من انتسب إلى جده، من انتسب جده إلى رجل من قبيلة أخرى تحالفا معه ثم انتسب إلى القبيلة التي تحالف معها؟ ورد النهي عن ذلك، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حلم في الجاه في الإسلام، وأن يحل من أدركه الإسلام ولم يزده إلا شدة، أي أن الرجل لا يتخلى من قبيلته ويذهب إلى قبيلة أخرى ويدعي أنه منهم وهو ليس منهم، بل الأصل أنه يبقى مع قبيلته حتى ولو كانوا غير مشهورين. يقول: ما رأيك في كتاب الجهاد في الإسلام ورابط وحقيقة المؤلف عباس أحمد الهميطري الزهراني؟ ما رأيت هذا الكتاب يعرض على الكتب الأخرى. سائل يقول: هل يجوز المسافر إذا صلى الظهر من المقيمين أن يجمع إليه العصر؟ يجوز ذلك إذا كان الطريق طويلا يعرف أنه يجيئه العصر وهو لا يزال سائرا، أما إذا تحقق أنه يصل إلى البلاد قبل العصر فلا يجمع بل يؤخرها، وإذا وصل إلى البلاد فصليها مع جماعة جماعة. أما إذا كان يعرف أنه لا يصل إلا في الليل أو نحو ذلك فإنه يجمع ويقصر. السؤال الثاني: هل يجوز للمقيم إذا أنشأ النية في السفر وصلى الظهر أن يجمع إليه العصر؟ لا يجمع ما دام في البلد، ولا يحل له أن يقصر ولا يجمع ولا يفطر حتى يفارق القرية. سؤال ثالث: من كان عليه دين يستطيع من راتبه شهريا استقطع، وكان له مال قد بلغ النصاب ومضى عليه الحول، نعم يزكيه، ما ذاك إلا أنه قادر وعنده مال فيه الزكاة ولو كان عليه دين لكن الدين غير حال. السائل يقول: هل المدينة نفس مكة؟ في تساوي الحسنات والسيئات؟ لا شك أن المدينة دون مكة في الفضل، ولذلك حرمها دون حرم مكة. يقول: إذا استعملت المرأة حبوب منع الحيض خرج منها دم في وقت عادتها، تعده إذا كان في وقت عادتها وتعتبر أنه دم عادة وأن الحبوب ما عملت عملها في منع العادة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.